إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. كلام عجيب لابن عطاء، يعني الله يخلق ما يشاء ويختار، فأحمد الله أن اختارك لطريق الهداية وفي طريق الهداية، وساق إليك من يسهل لك أمر الهداية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ومع ضيافة ورحابة وفكر وعلم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. أكرمك الله يا ولدي. هل للعبد مقام عند الرب؟ الخلق عيال الله، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله بإيجاز كده نعم خلقنا ليرحمنا. من خلق النار ليه؟ اسمع بس. طيب. قال وخشعت الأصوات للرحمن، مش للجبار. وخشعت الأصوات للرحمن، لكن يقول أنا الملك. لا أين لا لا أنا سبحان الله، لا إله إلا الله صاحب العزة والجبروت، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا، لكن أنا شوف، يقال في قصص بني إسرائيل أن سيدنا موسى قال يا ربي ألست أرحم بالعباد من أمهاتهم؟ بلى. قال بلى. قال فلما تعذب بعض عبادك بالنار؟ قال كريمي ازرع زرعا. زرع زرع نبت تمام، احصد حصد. قال ماذا صنع؟ قال يا ربي علمت انت قد زرعت وحصدت، اما تركت في الارض شيئا؟ قال نعم يا رب، تركت ما لا فائدة فيه، يعني الحشائش الضارة ودخلها ازاي تعمل ده مساكين عندنا في مصر في وسط نبات الملوخية تيجي السنامكي والنباتات اياها تعمل اسهال للناس وفوضى فيشيلوها بعيد. سبحان الله. تركت اللي يسموها في علم الزراعة النباتات الطفيلية اللي تتطفل على تطلع كده وتاخد، بيقولوا زرع شيطاني، تطلع شيطاني. لا مفيش شيطاني، كله رباني. ما بنعدل المفهوم فعلا. لا لا كله رباني، مفيش، ما نقولش نبات طلع شيطاني. لا لا لا مفيش رباني، كله رباني. ف تركت ما لا فائدة فيه. قال وأنا أعذب في النار ما لا فائدة فيه. مثل جميل. ليه؟ مثل جميل. ليه؟ ليه؟ لما؟ يعني طب يا خلقه ليعذبه؟ الله خلقه ليرحمه، هو الذي كسب. لا لا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ماذا يصنع الله بعذاب الناس؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو العدل. لو كما قلنا من قبل، لو رحم الله هؤلاء المجرمين الذين آذوا الناس واضطهدوا الناس وقتلوا الناس وعذبوا الناس ورحمهم، كيف يعمل المظلوم؟ ماذا يقول؟ يقول أنا اضطهد في الدنيا والآخرة ولم يتب هذا؟ لو تاب إلى الله خلاص. نعم، لو تاب تقبل الله منه سبحان الله. نعم. طيب، إذن يعني هل للعبد مقام عند الله سبحانه وتعالى، وكيف يعرف هذا المقام؟ طيب، خلق الله الخلق أنواعا ثلاثة. نعم. مخلوقات مجبولة على الخير، لا تعرف الشر ولا نوازعه ولا يخطر ببالها، وهم الملائكة. الصنف الثاني؟ الصنف الثاني صنف والعياذ بالله أضل نفسه ولا يعرف إلا الشر، ولا يعرف إلا أن يوسوس بالشر، شياطين الإنس والجن، شياطين الجن بالذات، إبليس وجنوده. نعم، ده والعياذ بالله. وصنف ركبت فيه القضيتان أو الأمران، جانب الخير وجانب الشر. إذا غلب وتغلب جانب الخير على جانب الشر في فلان، يصير عند الله بمقام أفضل من مقام الملك. أفضل من مقام الملك؟ أفضل من الملائكة. هل يجوز أن نقارن العبد بالملائكة؟ الملائكة ليست فيهم نوازع الشر، لكن العبد مسكين عنده نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، ولحظة يستقيم ولحظة ينحرف. يعني المشاهدين اللي قاعدين قدامنا دول تركوا الدنيا. نعم. وتركوا الأولاد، تركوا اللعب على المحمول بتاعهم، وأنصتوا إلينا هذه الدقائق وفرغوا أنفسهم. سبحان الله. نعم. عند الله أفضل من الملائكة. الله أكبر. أنا مش بذكرهم عشان بيتفرجوا علي. لا ولا دعاء للبرنامج يعني. لا ولا دعاء للبرنامج. ما الدليل على هذا؟ أي خير يعني يروحوا ناحيته. أنا أول ما أشوفه في المسجد أفرح. أول ما يصلي جنبي شاب صغير، والله او غير عربي من البسطاء. نعم. اثق ان هذه الصلاة مقبولة لوجود هؤلاء. بارك الله فيكم وعسلم عليكم. ابني انا لما ادخل درس علم او خطبة اجلس على المنبر وانظر الى وجهين اطلع كده. فاذا رأيت كبير السن شابت لحيته او احدودب ظهره انظر الى وجهه والنور الذي عنده. وانظر الى الطفل الصغير الذي جاء مع ابيه او جده. نعم. واستلهم الخير في ما اقول في ان هذا اسير الله في الارض الذي خففت ذنوبه وهذا لم يجري عليه القلم بعد وانا كثير الذنوب. فيطلق الله لساني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بارك الله فيك واحسن الله. لكن يعني ابليس واوان دموع الرحمه والمغفره ان شاء الله. لما البكاء؟ نسال الله رحمته. امين. نسال الله رحمته. يعني يا ابني انت لا ترى بكاء ده كان الصحابه يقولون ان عمر صنعت الدموع في عينيه خطي كقبال النعل الذائبين. يعني نحن اين نحن من حذاء عمر؟ ربي يستعملك ولا يستبدلك. الله يرضى عليك. لكن بخصوص شياطين الجن هم خلقوا هكذا ام ليسوا مجبولين على الشر؟ لا لا لا هو ليس هناك مخلوق مجبول على الشر لكن هو سلك ابوهم. هو مكلف ايضا. هو بس مساله الكبر يعني تعبته شوي يعني اتعبه كبره. قال اسجد لما خلقت طينا. مع ان هذا كان لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى. سلب هذا الذي كرمت عليه. طب هذه الاشكاليه مع فضيلتك. لا الاشكاليه خطيره. لا. انا اقول لاولادي وبناتي على الشاشه اتفضل. لو انا بقابل واحد كل يوم يتكلم عن ابي كلاما سيئا ويؤذيه وفضل يعمل مؤامره لابويا لغايه ما ادخله السجن او قاموا بشنقه مثلا. لا. نتيجه هذا لو احببت هذا الانسان الذي غرر بابي ابقى مجنون ولا عاقل؟ حاشاك يعني. لكن جنون طبعا. تمام. طبعا طبعا. طب اللي غرر بابينا ادم احبه ازاي يعني؟ احسنت. الله. احسنت يعني امشي ورا ابليس ازاي؟ ده ضحك على ابويا. مش ابي ادم سليم ولا بدأ. سليم صحيح. طيب هل للعبد ان يعرف مقامه عند الله عز وجل؟ نعم. نعم. وهل تتفاوت المقامات تدل ربنا؟ نعم. كيف؟ ان رايت الطاعه تساق اليك وانت لم تسر نحوها والمعصيه غلقت في وجهك وانت تسير نحوها فاعلم ان لك مقام عند الله. الله. حبيبنا الله. حبيبنا وحبيب العالم كل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في لما كان يرعى قطعان في مكة هو صاحب له. وصاحبه قال لي اخي روح. كان عنده 20 سنة. روح تسامر شوية في سامر مكة. يعني شوية في النادي. يقول لسيدنا النبي. ايوة. قبل النبوة. يعني قبل النبوة. فذهب. فتعب. فركن تحت الشجرة. ما ايقظته الا حرارة الشمس. ده الرسول. الرسول. فرجع لصاحبه عند الصباح في الضحى. قال له هنيئا لك ما رأيت وما سمعت. كان في مجالس مكة بقى سبحان الله. أنس. مش أنس. وقتها. ريتس. ريتس. نعم. فسبحان الله في اليوم التالي كرر. في اليوم الثالث سبحان الله. شوف غلق في وجهه الأبواب التي أوصد في وجهه. ما دخل أصلا للمجلس أساسا يغلبه النوم وينام. الله يرضى عنك. يسر له جنود الخير. لأنه جند نفسه للخير. طب من يقعد يجلس ويخطط ويدبر في إعمال عمل فيه شر أو إعمال عمل فيه ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أنت مش ويقول أنا بذكائي وخططت ودبرت. جميل جميل. أنت لما تعمل برنامج زي ده ولا أنا عايز أعمله صدقة جارية. نعم. زي البرنامج كده تمام؟ نعم. وتروح تعمل تشارك في مسجد تقول صدقة جارية. وسبيل ماء وبئر ماء وتقول صدقة جارية. وتكفل طفل يتيم صدقه جاريه. فيه ناس برعت في السيئه الجاريه. سلم. اول مره اسمع السيئه الجاريه. السيئه الجاريه هي راحت بعيد شويه وعاشت ترقص 20 سنة مثلا وربنا سبحانه هداها. تمام. وراحت عملت معهد للرقص. سلم يا رب. سلم يا رب. كلما هزت تلميذه في معهدها هزت الملائكة كتابة سيئات الله. الله أكبر. وبالتالي ممكن ندرك المحمول مثلا والسوشيال ميديا كلها الرسائل التي لا ترضي الله ما يلفظ من قول. ما فيش حاجه اسمها الطرف اللي تقول ان هذه تبقى اثرها سلبيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولو كانت من قبيل الدعابه مش هيكتب ما يلفظ من قول، ما قالش لها طرفه ولا دعابه ولا هو يكتب الاول. والله يفصل بين العباد. لا اله الا الله. كان انا لحقت اقواما هو الحسن البصري على الصحابه، لحقت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا منكم على دنانيركم. انت لما تيجي تطلع الجنيه من جيبك او الدينار تعمل ايه الاول؟ تحسب الحساب طبعا، هدفع ساي وكام وباقي كام صح؟ نعم. هم كانوا يحسبوا اوقاتهم كده. أو بمعنى ماذا يحسب؟ يعني انا الوقت ده هعمل اهم فيه، هقرا قران ولا هصل الرحم ولا اعود المريض ولا اسبح ولا استغفر ولا اعمل ادخل السرور على اهلي ولا لازم. كان قديما صاحب الفضيله، الان ما تيجي نضيع وقت، ما تيجي نضيع وقت شويه. طب ما هضيع وضيع. وفي رمضان بمناسبه شهر رمضان الناس بتنام بالنهار عشان تقتل النهار وما تحسش بالصيام. هل هذا هو يقتل دينه وايمانه فيه؟ والله سبحان الله. هذا ماذا مقامه عند الله عز وجل، او كيف يعلم مقامه؟ على قدر التفاهات التي يصنعها. طب اذا اردت ان الحق ثقيل كثقله يوم القيامه، وان الباطل خفيف كخفته يوم القيامه، فكن مع الحق ولا تكن مع الباطل. جميل، احسن. يعني الله يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الشاب يسال نفسه رايح فين يا فلان بعد التراويح مثلا، بعد العشاء رايح فين في اي وقت؟ نعم. رايح اقعد مع اصحابي على المقهى. طب اساله سؤال، بقول له سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه الحسن والحسين، ها، وعمر بن الخطاب ومعاه عبد الله، وياسر هذا الشهيد وسميه ومعهم عمار، تاخدهم معاك تقعد على المقهى؟ يقول عيب يا راجل، يروحوا يقعدوا فين؟ قال له طب انت تقعد ليه؟ مش انت تبعهم برضه؟ قال هو يعني مسلم من طراز ما لهم منها بد؟ لا لا ما لهم بد. لا ده ده زمان مش قالوا مجالسنا ما لنا منها؟ ده كان يعني ده كان زي بالظبط انت عارف المقاول بتاع زمان بتاع الخمسينات، عشان يجمع العمال يروح فين؟ نعم. يروح على المقهى. مين سباك؟ مين نجار؟ الان الحمد لله مكاتب وانترنت وسوشيال ميديا، والتاني السباك يقول لك اطلبنا ابعت لي ايميل عشان اجي اصلح لك الحنفيه، ما شاء الله عليه. صحيح تمام. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. ما معنى فيما؟ من الذي اقامني في الله؟ الله سبحانه وتعالى عندما ييسر لعبد سبحان الله امرا، ها، يسهل له اسبابه. تمام. نعم، يسهل له اسبابه. نعم. بمعنى انا عايز قصه. حاضر. اذا اسعفت الذاكره بهذا ان شاء الله. ربنا يسعفنا بالذاكره ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يعني سيدنا ابو ذر اولم يكن قاطع طريق؟ نفس القضيه. طيب. كان ابراهيم بن ادهم لص بيوت. ابراهيم بن ادهم قطب الصوفيه لص بيوت قبل يعني كذلك. نعم. فمن الله عليه. نعم. فصعد بيت بالليل وسمع صاحب البيت يقوم الليل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية فتحت لها روزنة في قلب إبراهيم وهو يسرق، فتحت له. نعم. قال قد آن يا رب، قد آن يا رب. نزل صار إبراهيم بن أدهم. لا إله إلا الله. هي لحظة. ربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. نعم. أحد الصالحين رايح في رحلة العلم، وبعدين ايه، فطلعوا عليهم جماعه لصوص قطاع طريق في طريق مكه، وبعدين اخذوا اللي معاه الكتب والاموال والطعام، فقعدوا اللصوص ياكلوا من الاكل الا كبيرهم. فالعالم الصالح ده التلميذ الصالح بيقول له لما لا تاكل معهم؟ باب الدردشه. قال اليوم يوم الخميس انا صائم. لا حول والسرقة عليا. قالوا لص وتصوم؟ قال اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل يوما. هو لازم يعني لا وانت رايح كتر الفضايح يعني لازم لص حكيم لازم اغلق كل الابواب؟ لا. قال فبعد سنوات ثلاث رايته امامي في الطواف، فنظرت اليه فعرفني، قال يا هذا اعلم ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما. لا اله الا الله. ما تغلقش الابواب ولا تغلق في وش الناس الرحمه. خلي الباب مفتوح. تقول لا يا ابني الان الناس بتوزع الاقدار وفق هواها. كيف؟ تمرض امه او ابنه. نعم. خايف عليه؟ يقول له يا ولدي يا امي العبد المبتلى العبد المؤمن هو المبتلى اكثر الناس بلاء. تمرض ام زوجته من اعمالها من ظلمها من غبائها. سلم يا رب. سلم يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتوزع جنه ونار. يا اخي مفاتيح الجنه والنار ليست في يد احد ولا في يد رسول الله. الرسول يحمل المصباح ليسير امامنا ونحن وراءه صلى الله عليه وسلم. لا توزع على الناس. لا. هل هل هل هل يعرف كل منا الان اذا اراد ان يعرف مقام عند الله يعرفه الان؟ فيها دلائل. فيها دلائل. ما مثل ماذا؟ يعني يعمل احصائيه لليوم. طيب احنا مش الناس مش الشركات بتعمل دراسات جدوى وتشوف الارباح والخسائر؟ خلينا يا سيدي بمنطق الارباح والخسائر. ها والله لا حرج مطلوب بالمناسبه يعني. جميل. نعمل دراسات جدوى بيننا وبين ربنا. طيب انا اقول شيء على المدى القصير عشان احنا ننسى. اتفضل. انا صليت الصبح. نعم. وبعدين صليت الظهر ما بينهما 6 ساعات. اجلس كده 3 دقائق بعد الصلاه. تمام. ايه العمل الطيب اللي انا عملته من الصبح للظهر؟ ان شاء الله اتذكره. ان شاء الله اكرره او اضاعفه. نعم. ايه العمل السيء؟ كذا وكذا. اتوب الى الله ان شاء الله باذن الله. مش عمل. نعم. اجي العصر. المغرب العشاء قبل ما انام اقعد 5 دقائق بدل ما اطالع المحمول وانظر اليه اطالع اعمالي. ها انا عملت اليوم ايه اللي اضفته لديني؟ ايه اللي اضفته لقيمي؟ لو الرسول زارني وحكيت له اليوم كله. نعم. يسر مني ام لا يسر؟ نعم. لو اني زارني فجأة ابو حنيفة بلاش يا سيدي او نعم. حد من الصالحين. الصالحين. بالله عليك هغير ايه في البيت؟ هيجلس ابو حنيفة عشان يشوف معايا الحلقة 12 من المسلسل؟ لا طبعا. ولا يشوف حفلة ظلام المدينة؟ هيشوف ايه بالظبط؟ سبحان الله. يعني مش اضواء المدينة. يعني يعني ماذا يا رب؟ خلينا بس واضحين معاك. تمام. انا مش قصيت لك القصة في لما زمان من زمان يعني في التسعينات كان بدأت الفضائيات رخص. نعم. فجاءني احدهم ربنا يبارك فيه ما زال على نعم. قيد الحياة. قال لي يا شيخ انا خلاص الحمد لله طلعت لي رخصة في الفضائية. تمام. ايه اللي اذيعه بقى وايه اللي مزعوش؟ وتجي تسألنا انا متولك شيء. خلي الرسول صلى الله عليه وسلم جنبك. صلى الله عليه وسلم. ها؟ الحاجة اللي الرسول يظل يشاهدها ذيعها. تمام. والشيء اللي يعني الرسول يمشي لا تذيع. ولا نشرة الاخبار. هنقفل القناة. انا معي دقيقة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب من اصحابه يقول من يشتري هذا العبد. ركانة. القصة انا استنبط منها كيف كان مقام ركانة عند الله عز وجل. ما هو ركانة عند الله متواضع. وماذا رد عليه الرسول؟ متواضع. نعم. قال اذا تجدوني كاسدا والله يا رسول الله. نعم. هذا يشتري هذا ماليش قيمة. قال ولكنك عند الله غال يا ركانة. هذا مقامه عند الله عز وجل. ليه؟ لماذا؟ يعني تواضع فرفعه الله. ذل لله فأعزه الله. الله. انحنى لله فأقامه الله. سبحان الله. يعني نعم. شوف يقول احد علمائنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هيأه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. بديع. اخذ من فضلتك روشيتا في نهاية الحلقة لي ولكل الشباب الذين يشاهدوننا الان كيف نرفع من مقامنا عند الله عز وجل. اولا اتباعنا للمنهج. يعني بمعنى نعم. القرآن يقول لي يمين يمين. يا زهر سير في هذا الطريق سير في يعني لماذا يعني امشي وراء سيدو جوجل لا رضي الله عنه ومشيش وراء القرآن الذي اوضح لي الطريق حتى اصل الى خاتمة صالحة. نعم. يعني فبالتالي شوف يعني ليكن امامنا كتاب الله ورسولنا وكلامه صلى الله عليه وسلم ثم العلماء الربانيين الذين يحملون ميراث رسول الله. والله تسعد الأمة وتسعد غيرها ونأمن في بلادنا وتأمن الأوطان وتهدأ النفوس وترتفع الأحقاد ويذول الغل والحقد والحسد. وسبحان الله يا مؤمن أنا أقول لكم إن الجنة كانت يعني مكان محبة حتى دخل إبليس فحولها لمكان كراهية. لما سبحان الأرض كانت فنزلوا من الجنة، الأرض كانت مكان محبة، قتل الأخ أخاه فصارت نحن لا نريد أن تكون الأرض منزل كراهية وإنما منزل محبة لله ولرسوله وللمؤمنين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمن إلى إخوان جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. بارك الله فيكم ورحمة الله.